والآن مع الدرس الخمسين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال الإمام مالك: باب جامع النفل في الغزو. والمراد بالنفل ما يعطاه المقاتلون زيادة على نصيبهم في الغنيمة. ثم روى عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها ابن عمر قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكان سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا، أي زيدوا على نصيبهم في الغنيمة، كان نصيبهم في الغنيمة ذلك المقدار، فزيدوا بعيرا بعيرا. ثم روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: كان الناس في الغزو إذا اقتسموا غنائمهم يعدلون البعير بعشر شياه، وخالفه آخرون فجعلوه 7 شياه، وهما قولان مشهوران للفقهاء. قال مالك: الأجير في الغزو إن شهد القتال وكان مع الناس عند القتال وكان حرا فله سهمه من الغنيمة، وأما إذا لم يشهد القتال فلا سهم له، وأرى أن لا يقسم إلا لمن شهد القتال من الأحرار، فأما المماليك أو من لم يشهد القتال فإنهم لا يعطون من الغنيمة. ثم قال: باب ما لا يجب فيه الخمس. وذكر أن سفينة انكسرت فسقط أصحابها على جاءوا على ساحل البحر، فزعموا أنهم تجار وأن البحر لفظهم، ولا يعرف المسلمون تصديق ذلك، فنزلوا بغير إذن المسلمين. قال مالك: أرى أن ذلك للإمام يرى فيهم رأيه، ولا أرى لمن أخذهم فيهم خمسا، فلا يأخذون لا تؤخذ منهم الغنائم. قال: باب ما يجوز للمسلمين أكله قبل الخمس. هناك أشياء من الغنيمة يجوز للمقاتلين أن يأخذوها قبل تقسيم المغانم، من ذلك الأطعمة، ويدخل في هذا. قال مالك: أرى أن الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام، وخالفه آخرون فقالوا ليست بمنزلة الطعام لأنها هي الغنائم. قال: ولو أن ذلك لا يؤكل حتى يحضر الناس المقاسم ويقسم بينهم أضر ذلك بالجيوش. ثم قال الإمام مالك: قال مالك: سئل عن الرجل يصيب الطعام في أرض العدو فيأكل منه ويتزود فيفضل منه شيء يبقى بقية، أيصلح له أن يحبسه فيأكل فيه بعدما يرجع عند أهله، أو يبيعه قبل أن يقدم بلاده فينتفع بثمنه؟ قال مالك: إن كان قد باعه وهو في الغزو فأرى أن يجعل ثمنه في غنائم المسلمين ولا يأخذه، وإن بلغ بلده فلا أرى بأسا أن يأكل فيه وينتفع به إذا كان يسيرا تافها، لأن مثل ذلك يعفى عنه. قال الإمام مالك: باب ما يرد قبل أن يقع القسم مما أصاب العدو. إذا كان هناك أموال لأحد من المسلمين استولى عليها العدو، فتمكن منها صاحبها قبل تقسيم الغنيمة، جاز له أن يأخذها ولا تدخل في الغنائم عند مالك. وأما إذا لم يدركها إلا بعد تقسيم الغنائم فإنه ليس له حق فيها، وهذا القول هو أقوى الأقوال في المسألة، ولعله الراجح فيها. قال الإمام مالك: باب ما جاء في السلب في النفل. وروى عن أبي قتادة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة، فرأيت رجلا من المشركين، جولة يعني حركة كثيرة فيها اختلاط وتقدم وتأخر، فرأيت رجلا من المشركين قد علا على رجل من المسلمين، قال: فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه، أي موضع الرداء من العنق بين العنق والمنكب، فأقبل علي وترك من هو تحته، فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت أي شدة الموت، ثم أدركه الموت فأرسلني، فقال فلقيت عمر بن الخطاب فقلت ما بال الناس، فقال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا، فسأل قال لماذا الناس تركوا القتال، قال أمر الله، ثم إن الناس رجعوا أي عادوا للقتال مرة أخرى، فنصرهم الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة، عنده دليل وشاهد، فله سلبه، يعني يجوز له أن يتملك ما عليه من الثياب ونحوها من أغراضه الخاصة. قال فقمت ثم قلت من يشهد لي بأني قد قتلت هذا الرجل، ثم جلست لم يشهد معه أحد، ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، فقلت من يشهد لي، ثم جلست، فقال ذلك الثالثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة، فقصصت عليه القصة، فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي، يقوله الرجل، فأرضه عني يا رسول الله، فقال أبو بكر لا الله أي لا والله، إذن يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه، يعني إذن لا يعمد أي لا يقصد، وأسد يعني رجل شجاع فيعطيك سلبه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يعطي السلب لأبي قتادة، قال أبو قتادة فأعطاني، فبعت الدرع فاشتريت به مخرفا أي بستانا في بني سلمة، فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام أي اقتنيته وأصبحت معتمدا عليه. ثم روى عن القاسم قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال، فقال ابن عباس الفرس من النفل والسلب من النفل، هذا رأي ابن عباس. قال ثم عاد الرجل لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا، ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله تبارك وتعالى في كتابه يسألونك عن الأنفال ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد أن يحرجه، ثم قال ابن عباس تدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر، وهذا الرجل كان يسأل عن متشابه القرآن فضربه عمر وأجلاه إلى البصرة. قال وسئل مالك عمن قتل قتيلا من العدو أيكون له سلبه بغير إذن الإمام؟ قال لا يكون ذلك لأحد بغير إذن الإمام، فالإمام مالك يقول من قتل قتيلا لا يحوز سلبه إلا بعد إذن الإمام، والجمهور يقولون يحوز سلبه ولو كان بدون إذن الإمام. قال ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد أن ذلك هو المحقق للمصلحة، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه إلا يوم حنين. قال المؤلف باب ما جاء في إعطاء النفل من الخمس. النفل هو الزيادة التي تكون على ما يأخذه الإنسان من الغنيمة، وتعطون من الخمس لأن الغنيمة تقسم، تؤخذ منها خمس لله ولرسوله ولذوي القرابة واليتامى والمساكين، والأربعة الأخماس تقسم على الغانمين. قال مالك ذلك أحسن ما سمعت أن النفل يكون بعد يكون من الخمس. وسئل مالك عن النفل هل يكون في أول مغنم؟ قال هذا على وجه الاجتهاد، يجتهد الإمام فما رآه في ذلك صالحا ومصلحا لأحوال الناس فإنه يفعله. قال المؤلف باب القسم للخيل في الغزو، ماذا يعطى الراكب على الخيل؟ الجمهور يقولون الراكب له سهم والفرس لها سهمان خلافا لأبي حنيفة. وسئل لما وذكر أثرا عن عمر بن عبد العزيز في ذلك، وسئل عن رجل يحضر بأفراس كثيرة فهل يقسم لها جميعا؟ قال لم أسمع بذلك، ولا أرى أن يقسم إلا لفرس واحد الذي يقاتل عليه. بعض أهل العلم قال يسهم لفرسين، وبعضهم قال يسهم لثلاثة، هذا خاص بالفرس. أما البراذين وغيرها من أنواع ما يركب عليه فإنه لا يدخل في هذه السهام، لأن الله عز وجل قال في كتابه والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، وقال وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال مالك فأنا أرى البراذين والهجن من الخيل إذا أجازها الوالي، وقد قال سعيد بن المسيب، والمراد بالهجن الجمع هجين، وهو ما كان أحد أبويه عربية والآخر ليس كذلك. قال سعيد وسئل عن البراذين هل فيها من صدقة؟ قال وهل في الخيل من صدقة؟ قال المؤلف باب ما جاء في الغلول، والمراد بالغلول ما أخذ من الأموال العامة، ما أخذه الأفراد من الأموال العامة كأموال الغنائم أو أموال بيت المال أو نحو ذلك. ثم روى عن عبد الرحمن بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صدر من حنين وهو يريد الجعرانة سأله الناس حتى دنت به ناقته من شجرة فتشبكت بردائه حتى نزعت الرداء عن ظهره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا علي ردائي، أتخافون أن لا أقسم بينكم ما أفاء الله عليكم؟ والذي نفسي بيده لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة، السمر نوع من أنواع الأشجار، لو أفاء الله عليكم مثل سمر تهامة نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الناس خطيبا فقال أدوا الخياط والمخيط، يعني الخيط والإبرة التي يخاط بها، فإن الغلول عار ونار وشنار، أي عار وعيب، فإن الغلول وهو الأخذ من الأموال العامة عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة. قال ثم تناول من الأرض وبرة من بعير أو شيئا، ثم قال والذي نفسي بيده، يعني جزء من شعر البعير، والذي نفسي بيده ما لي مما أفاء الله عليكم ولا مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، وهذا خبر مرسل. ثم روى عن زيد بن خالد قال توفي رجل يوم حنين وإنهم ذكروه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلوا على صاحبكم، قال فتغيرت وجوه الناس لذلك، فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد غل في سبيل الله، ففتحنا متاعه ووجدنا خرزات من خرز يهود ما تساوين درهمين. وفي هذا التحذير من أخذ أدنى شيء من الأموال العامة. ثم روى عن يحيى عن عبد الله أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن المغيرة، أتى الناس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الناس في قبائلهم يدعو لهم، وأنه ترك قبيلة من القبائل، قال وإن القبيلة وجدوا في بردعة رجل منهم عقد جزع غلولا، كان يمر القبائل لهذه القبيلة، فلما فتشوا ما معهم وجدوا أن عندهم أن رجلا من رجالهم قد أخذ شيئا من المال العام فوضعه في بردعة، وهي شيء مثل ما يوضع فوق الحمار من أجل أن يتمكن الإنسان من الجلوس عليه براحة، قال وجدوا عقد جزع يعني قلادة فيها خرز غلولا، فلما قدموها أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فكبر عليهم كما يكبر على الميت. ثم روى المؤلف عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع، قال: فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى، حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر، يعني أنه لا يدرى من رمى به، فأصابه فقتله، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لم تشتعل عليه نارا. قال: فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين نعل، وهو سير النعل الذي يكون على ظهر القدم، فقال يا رسول، فقال رسول صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. قال: بلغني عن ابن عباس قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقى الله في قلوبهم الرعب، ولا فش الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشى فيهم الدم، ولا خطر أي غدر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو. قال المؤلف: باب الشهداء في سبيل الله. وروى حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده لوددت أني أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل. فكان أبو هريرة يقول ثلاثا: أشهد بالله، وذلك لفضيلة الشهيد في سبيل الله. وروى عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل فيستشهد. ثم روى عن أبي هريرة مرفوع: والذي نفسي بيده لا يكلم أي لا يجرح أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، لأن لابد من النية، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما أي يجري متفجرا كثيرا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. ثم روى عن زيد أن عمر كان يقول: اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل يصلي لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة. وروى عن يحيى عن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أيكفر الله عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما أدبر الرجل ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به فنودي له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فعاد عليه قوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين، إلا الدين، كذلك قال جبريل، لأن الدين من حقوق الآدميين، ولذلك يحسن بالإنسان أن يحاول الاستغناء عن الديون بكل ما يستطيع. ثم روى عن أبي النضر أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهداء أحد، هؤلاء أشهد عليهم، فقال أبو بكر الصديق: ألسنا يا رسول الله إخوانهم؟ أسلموا، أسلمنا كما أسلموا، وجاهدوا كما جاهدنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي. فبكى أبو بكر ثم بكى ثم قال: أئنا لكائنون بعدك، هي أن هل نعيش بعدك؟ وهذا الخبر مرسل. ثم روى عن يحيى بن سعيد بإسناد مرسل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا وقبر يحفر بالمدينة، فاطلع رجل في القبر فقال الرجل: بئس مضجع المؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلت، لأن القبر يكون روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان. فقال الرجل: إني لم أريد هذا يا رسول الله، إنما أردت أن من يقتل هنا يكون لم يستشهد قال: إنما أردت القتل في سبيل الله، فهو الشهادة أفضل من الموت في المدينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا مثل للقتل في سبيل الله، ما على الأرض بقعة هي أحب إلي أن يكون قبري بها منها ثلاث مرات، يعني المدينة، يعني أن أفضل المواطن في أن يقبر فيها الإنسان المدينة إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله. قال المؤلف: باب ما تكون فيه الشهادة. ثم روى عن زيد أن عمر كان يقول: اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك ووفاة ببلد رسولك. ووقع ذلك لعمر رضي الله عنه. ثم روى عن يحيى أن عمر قال: كرم المؤمن تقواه، ودينه حسبه، ومروءته خلقه، والجرأة والجبن غرائز يضعها الله حيث شاء. فالجبان يفر عن أبيه وأمه، والجريء يقاتل عما لا يؤبه به إلى رحلة. قال: والقتل حتف من الحتوف، يعني أمر لازم وواقع، والشهيد من احتسب نفسه على الله. قال المؤلف: باب العمل في غسل الشهيد. وروى عن نافع عن ابن عمر أن عمر غسل وكفن وصلي عليه وكان شهيدا رحمه الله، لأنه لم يمت في المعركة. قال مالك: بلغني عن أهل العلم أنهم كانوا يقولون: الشهداء في سبيل الله لا يغسلون ولا يصلى على أحد منهم، وأنهم يدفنون في الثياب التي قتلوا فيها. قال مالك: وتلك السنة في من قتل في المعترك فلم يدرك حتى مات، أما من حمل منهم فعاش مدة بعد ذلك فإنه يغسل ويصلى عليه كما عمل بعمر بن الخطاب. قال المؤلف: باب ما يكره من الشيء يجعل في سبيل الله. وروى عن يحيى أن عمر كان يحمل في العام الواحد على 40,000 بعير، يحمل الرجل إلى الشام على بعير، ويحمل الرجلين إلى العراق على بعير. فجاءه رجل من أهل العراق فقال: احملني وسحيما. فقال له عمر بن الخطاب: نشدتك الله، أسحيم زق؟ قال له: نعم. أراد هذا الرجل أن يتحيل على عمر، أي أن يتحيل على عمر بحيث يعطيه بعيرا يحمله وحده. فقال: احملني أنا وسحيم، وليوهمه أن له رفيقا يسمى سحيما، فيدفع إليه الجمل الذي يحمل رجلين فينفرد هو به. وكان عمر يعرف المعنى بظنه فلا يكاد يخطئ، فسبق إلى ظنه أنه سمى أداته أو قدره أو ما الماعون الذي معه سماه بهذا الاسم سحيما، من أجل أن يكون معاريضا ليحصل على الناقة التي تحمله وحده. ولذا قال له: نشدتك الله، أسحيم زق، أي إناء؟ قال: نعم. فصدق ظن عمر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للخيرات، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.